إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فالليلة نحن مع باب جديد وما زال يتعلق بكلام الرب سبحانه وتعالى، قد صدره له المصنف رحمه الله بالآيتين الكريمتين، وهما يريدون أن يبدلوا كلام الله من سورة الفتح، وكذلك قوله تبارك وتعالى وإنه لقول فصل من الطارق. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقوله سبحانه إنه لقول فصل أي حق، وما هو بالهزل أي باللعب. نعم، كعادة المصنف رحمه الله تعالى الإمام البخاري يصدر بعض الأبواب بالآيات القرآنية التي فيها شاهد لهذا الباب أو لهذا الكتاب المعين، وهو امتداد لقوله لباب لكتاب للكتاب المتعلق بكلام الرب سبحانه وتعالى، والذي سبق أن بينا من خلال الاستدلال بالآيات والأحاديث وأقوال السلف أن الله تعالى يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، وأن هذا الكلام هو حادث، هو يعني ذاتي أو قديم كما يقولون، قديم النوع، حادث الأفراد أو حادث الأحاد، بمعنى أنه صفة ذاتية باعتبار أن الله عز وجل له صفة الكلام، ثم هي فعلية باعتبار أن الله يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء وبما شاء، وأنه كلم بعض عباده وسيكلمهم في الجنة، فكلم أبانا آدم وكلم إبراهيم عليه وكلم موسى عليه السلام وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، فهو وكلم بعض الشهداء كما كلم والد جابر بن عبد الله كفاحا أي مباشرة سمعه بصوته سبحانه وتعالى، وهذا كله قد أجمع عليه أهل السنة والجماعة. والكلام وإن كان يتعلق بإثبات صفة أن القرآن كلام الله عز وجل ليبدلوا كلام الله، إلا أن الأمر أعم من ذلك، فهو يتعلق بكلامه الأبدي الأزلي وبأمره ونهيه الذي يكون، وكذلك يتعلق بتقديره وإرادته وخلقه الكائن بكلمة ماذا؟ كن. هو متعلق بالكلام من جهة الأمر والنهي، وأن الله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، وكذلك إنه لا يستطيع أحد أن يبدل كلامه فيما يتعلق بأمره ونهيه، فإنه عز وجل لا تبديل لكلامه، كما أنه لا تبديل لخلقه عز وجل، كما أنه لا تبديل لخلقه تبارك وتعالى، لأنه القول الفصل، القول الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فالباب من جهة يتعلق بالقرآن الذي هو كلام الله، كما قال عز وجل سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم قل لن تتبعونا كذلك يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. فالمقصود أن كلام الله الذي أمر بحدوث ما شاء لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فالله عز وجل لا يبدل قوله كما لا يبدل خلقه، لا تبديل لخلق الله، فهو وحده الذي يأمر وينهى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وكلامه كلام محكم تبارك وتعالى، وكلماته لا تنفد. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إذن هذا هو الشاهد من إيراد الآيتين. وقوله إنه لقول فصل، وما هو بالهزل؟ القرآن وكلام الله عز وجل قول فصل عظيم لا يتطرق إليه الباطل. وما هو بالهزل؟ ليس بالكلام الذي يهزل ككلام الناس فيه الجد والهزل، بل كلام الله عز وجل كله حق وكله ماذا؟ جد تبارك وتعالى. فهو يتكلم بالحكمة، يتكلم بالأمر والنهي، يتكلم بأمر بخلق الخلق وفق ما قدر وأراد سبحانه وتعالى، لا مبدل لكلماته، لا يستطيع أحد أن يقدم أو يؤخر أو يبدل. وذلك أن البعض من الأعراب الذين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم تخلفوا عنه في صلح الحديبية، ثم إنهم لما سمعوا بالوعد الذي وعد الله به المؤمنين في والفتح الذي بشرهم به وهو فتح خيبر كما قال الله عز وجل ومغانم كثيرة تأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم تأخذونها فعجل لكم هذه، أي فتح ماذا؟ فتح خيبر. وقد امتن الله على المؤمنين بالغنائم يوم فتح خيبر، ونصر الله المؤمنين على اليهود وغنموا أموالهم واصطلحوا في النهاية معهم على أن يقوموا بالعمل على أرض خيبر بشطر ما يخرج منها بمثابة أجراء. وكان هذا فتحا على المؤمنين، فأثابكم فتحا قريبا ومغانم كثيرة تأخذونها. فهذا فتح بشر الله به المؤمنين ليجبر كسرهم فيما أصابهم، وعندما تأثروا عندما لم يتمكنوا من العمرة فعوضهم الله خيرا، وفي العام القادم يسر الله لهم العمرة بناء على هذا الصلح المبارك، وهو صلح الحديبية، والذي قد يستغرب بنوده بعض من لا فقه عندهم ولا دين. صلح الحديبية استخرجت منه آلاف المسائل الفقهية، فيه فقه عظيم وفيه دروس وعبر، ومن أراد التوسع في ذلك فليرجع إلى كتب السنة، وهناك رسالة جيدة أفردت لصلح الحديبية في الجامعة الإسلامية وهي مطبوعة واسعة شملت كل ما يتعلق بهذا الصلح من بنود ومن فوائد وحكم وفقه وعبر، فارجعوا إليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة لما تأثروا قال إنه ربي ولا أعصيه، إنه يعني أمر ربي ولا أعصي أمر ربي، ولا شك أن العاقبة كانت حميدة وعظيمة للمؤمنين عندما عجل لهم الخيرات ووفقهم لنيل هذا الخير العظيم العميم الذي أخذوا الذي عوضهم ما فقدوا وصار نعمة عليهم. ثم توالت بعده الفتوح ابتداء من فتح مكة بعد فتح خيبر ودخول الناس في دين الله أفواجا. فالحمد لله الذي وفق المسلمين لهذا الخير. وهكذا من نصر الله عز وجل فإنه سينصره. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فإن من يعتمد على الله فإن الله يكلأه ويعينه ويدافع عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فعلينا أن يعني نرعى هذا الأمر حق الرعاية وأن نجتهد فيما يقربنا إلى الله عز وجل. والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فما كما أكرم هؤلاء الصحابة بهذا الكرم العظيم فإننا متى ما رجعنا إليه فإنه سوف يكرمنا سبحانه وتعالى. ولكن لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ليست القضية قضية التباكي على الأطلال والتباكي على الماضي وذكر الأمجاد وذكر بطولات المسلمين الأوائل. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ولكن العبرة في أخذ العبرة والعظة والاقتداء بهم والسير على منهجهم. أما أننا نتباكى على تلك الأمجاد ونحن نطبل ونزمر ونغني ويعني يعني ضائعين وراء الخيال وراء التمثيليات وراء المسارح وراء حتى الإسلام جعلوه تمثيليات ومسارح. حتى الإسلام لم يسلم من هذا الغث من هذه الغثائية التي تتمثل فيما يسمى بالتمثيليات الإسلامية. وحاشا لله أن تكون التمثيليات ماذا إسلامية. فهذا زور وبهتان وظلم وعدوان وتسمية للأشياء بغير مسمياتها. ومما يؤسف له أمران خطيران جدا. الأمر الأول هي تلك التمثيليات والمسارح التي يمثل فيها أصحاب رسول الله والصحابيات الكريمات من قبل أعداء الدين ومن قبل الماجنين والماجنات والفاجرين والفاجرات. وكان الإسلام لا يفهم إلا بهذه التمثيليات. وقد يفتي بها بعض سفهاء الأحلام ومن لا فقه عندهم وبعض المتعالمين ويجيزونها ويقولون اختلف فيها العلماء. لا والله العلماء لم يختلفوا فيها وإنما اختلف العلماء مع المتعالمين فيها. اختلف العلماء مع من؟ مع المتعالمين ومع أنصاف المتعلمين ومع السفهاء ومع من لم يتفقه في دين الله. وإلا المحققون من أهل العلم يرون أن هذه التمثيليات كذب وأباطيل وهزل. انظر وما هو بالهزل. الدعوة ليست هزل حتى نمثلها أو حتى ننشرها عن طريق التمثيليات والأغاني. حاشا لله لا يمكن أن تكون هزلا. وما هو بالهزل. والهزل هو الهذيان وقلة الحياء. والتمثيليات هذا من الهزل والتمثيليات من الكذب والتمثيليات من القول على الله بغير علم، والتمثيليات من وسائل الدعوة من الوسائل المحرمة التي يدعون أنها من وسائل الدعوة، والتمثيليات هراء وغثاء وقلة حياء مع الله سبحانه وتعالى، فماذا بعد الحق إلا الضلال. الخطر الثاني الذي يعني الناس الآن يتعلقون به ما يسمى بالآثار وإحياء الآثار، والذي يخشى أن يكون نواة للوثنية مستقبلا ولإعادة عبادة الأصنام والأوثان. ومن ذلك لأكن صريحا معكم والله ونسأل الله الثواب، سأكون صريحا معكم في نقد أمر يعتبرونه من الآثار تجميع مهزلة ومسرحية بعنوان السلام عليك أيها النبي، ويقوم عليها بعض الناس وتجمع فيها بعض الأقمشة وبعض المأثورات وبعض الأواني وبعض المواعين وبعض المباني وبعض الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، ويقول هذا هو وضع بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعون أنها تمثل حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه وحياة أزواجه. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال شيخنا الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: هذا أمر يعني قد يجر إلى الوثنية، وهذا حق فعلا. هذا الذي أعد من قبل بعض أدعياء الدعوة هو لون من ألوان الوثنية، سيكون بابا في المستقبل للوثنية، سيكون، وأنا أود أن أكون صريحا في هذه المسألة، سيكون نواة لنشر البدع والخرافات والخزعبلات التي ما أنزل الله بها من سلطان، مهما أضفوا عليه من هالة ومهما مدحوا فيه. اليوم مرتع للزوار، وغدا مرتع للعباد الذين يعبدونه من دون الله. نعم نعم نعم، أقولها بكل صراحة، اليوم مرتع للزوار لرؤية آثار النبي صلى الله عليه وسلم على حد زعمهم. يا أخي، من لم يفهم، من لم يتأثر بالقرآن والحديث، من لم يتأثر بالقرآن والسنة، هل سيتأثر بهذا الهراء وتلك الخرافات وتلك البدع التي تجمع ويزعم أنها آثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاشا لله، حاشا ثم حاشا ثم حاشا. والنبي منزه عن هذه المهازل، فاتقوا الله تبارك وتعالى، تقول الله تبارك وتعالى يا من تقومون على ذلك المرفق، واعلموا أن هذا من الهزل، وأن هذا ليس من دين الله، وأن هذا سيجر إلى الشرك قطعا، عاجلا أم آجلا. أنا لا أقول أنه شرك الآن، نعم الآن ليس شركا، لكن الآن هو بدعة، وغدا سيصبح شركا ووثنا وصنما يعبد من دون الله. ألم يقطع عمر الخطاب رضي الله عنه الشجرة التي حصل فيها بيعة الرضوان خشية أن تعبد من دون الله؟ ألم يسد الصحابة الكوة التي كانت على القبر من حجرة أم المؤمنين خشية أن يتعلق بالقبر من دون الله؟ وهو قبر من؟ أشرف قبر وفيه أشرف مقبور، وإلى جانبه أشرف مقبورين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وأخذ الله من أبغضهما وقلاهما. فيا إخوان، العلم العلم، عليكم بالعلم، هو طريق النجاة، العلم نور، وليس هذا الهراء الذي ينشر هنا وهناك. أقول إن هذا المرفق الذي جعل للزيارة وفتح للزيارة سيكون مرفقا وثنيا في مستقبل الأيام. سيموت العلماء ويموت الغيورون على العقيدة، وبعد عشرات السنين يتحول إلى وثن يعبد من دون الله، كما تحولت الأضرحة الآن إلى أوثان تعبد من دون الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لأنه يعلم أن القبور قد تتخذ ماذا؟ أوثانا تعبد من دون الله. فاحرصوا رحمني الله وإياكم على اتباع السنة فإنه طريق الجنة. اتبعوا السنة فإنه طريق الجنة، ودعوا عنكم هذه الخزعبلات وهذه الآثار الآصار التي شوهت سنة المختار، والتي صرفت الناس عن سنة المختار، وأبعدت الناس عن اتباع سيد الأخيار وسيد الأبرار نبينا صلى الله عليه وسلم، النبي المختار صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه البررة الأطهار. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وابن حزم المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. هذا الحديث حديث عظيم، فيه بيان الرد على من كانوا ينسبون الأحداث إلى الزمان، كقول قائلهم: قوست ظهري أحداث الزمان، وكقولهم: مطرنا بنوء كذا وكذا، وكقولهم: فعل بي الدهر كذا وكذا. بل وصل الحال إلى أن البعض من الناس يلعن الدهر ويلعن الزمان، ولعن وسب الزمان سب لخالق الزمان ومقدره. ومن هنا ورد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. أما مناسبة إراده فهو قوله، يقول الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم إلى آخره، فإثبات فيه إثبات ماذا؟ كلام الله عز وجل، كلاما يليق بجلاله وعظمته. هذا هو الشاهد من إيراد الحديث، الشاهد من إيراد الحديث أنه يعني أن الله عز وجل بين أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين على في هذا الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: يؤذيني ابن آدم إلى آخر الحديث. فالمناسبة أو الشاهد منه كلام الرب سبحانه وتعالى، أن الله هو المتكلم والحديث القدسي كلام الله، إلا أنه ليس متعبدا بتلاوته كشأن ماذا؟ كشأن القرآن الكريم، وإلا فهو كلام الرب سبحانه وتعالى، يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، يرويه عن ربه سبحانه وتعالى. قال: يؤذيني ابن آدم. الله عز وجل أخبر أنه يتأذى بسب ابن آدم للدار، ولكنه ليس أذى يترتب عليه إضرار بالله، فالله تبارك وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. قال عز وجل في قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن الله عز وجل: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني، إلى أن قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فالله عز وجل أخبر أنه يتأذى بسب ابن آدم للدهر، لكنه أذى لا يعلم كنه إلا الله، وإلا فهو لن يضره ولن يؤثر عليه سبحانه وتعالى، لكنه يتأذى بهذا، يؤذين ابن آدم، يؤذي ربه بسبه للدهر، يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. الدهر مرور الليل والنهار، ويقال له العصر، ويقال له الزمان، ويقال له السنين. فمتى أسند العبد شيئا إلى الدهر فقد آذى الله سبحانه وتعالى، لأن الدهر مخلوق لا يقدم ولا يؤخر، بل إن الدهر مخلوق لله تبارك وتعالى. فسب المخلوق سب لخالقه سبحانه وتعالى. فعندما يسب الإنسان الريح أو يسب الدنيا أو يسب يعني الزمان أو يسب الأيام أو يسب القدر أو نحو ذلك والعياذ بالله، وأكثر ما يقع في هذا الشعراء باسم الاستعارة والمجاز، فيقعون كثيرا في هذا، في هذه المصيبة. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وسب الدهر سب لخالق الدهر، وأنا الدهر أي وأنا خالق الدهر. يفسر هذا المعنى قوله أقلب بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فإذا كان هو الذي بيده الأمر وهو قوله كن فيكون، وهو الذي يقلب الليل والنهار ويقلب السمع والأبصار ويقلب القلوب والأبصار، فيجب علينا أن نذعن ونسلم وأن نسند الأمر له سبحانه وتعالى، فهو المقدر وهو الخالق وهو المنشئ وهو وحده الذي يقدر الأشياء، فعلينا أن نحذر من مثل ذلك. وقد اختلف الناس هل الدهر من أسماء الله؟ قال بهذا البعض مثل ابن حزم وبعض المتأخرين، أخذ من قوله وأنا الدهر. وقال جمهور أهل السنة إن الدهر ليس من أسماء الله، بدليل قوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، هذا الذي صرف المعنى إلى أن المقصود إنه خالق الدهر، أنه خالق الدهر. وهذا فيه مبالغة الذين قالوا إن الله هو الدهر، مثل ما يروى عن ابن العربي رحمه الله عفى الله عنه أنه قال إن الله رابع ثلاثة وسادس خمسة ونحو ذلك، أخذ من قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. وهذا ليس بين ذلك بقوله وهو معكم أينما كنتم والله بما تعمل والله بما والله بكل شيء تعملون بصير، والله بما تعملون بصير. إذن يعني الموضوع كله يتعلق بالعلم، وأن الله معهم وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فلا يجوز أن نقول إن الله رابع ثلاثة أو سادس خمسة أو إن الله هو الدهر أو نحو ذلك، فهذا أمر واضح من السياق. كذلك هو مثل قوله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فهل المقصود أن الله يسمى سمعا ويسمى بصرا ويسمى رجلا ويسمى يدا؟ لا، ليس المراد هذا، بدليل قوله ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وبدليل قوله في أول الحديث من عادى لي وليا فقد ايش؟ فقد آذنته بالحرب أو فقد آذنني بالمحاربة. هذه يعني مسألة مهمة يجب التفطن لها، لأن بعض الحلوليين يقولون أنتم تثبتون الصفات وبينما تؤولون المعية هنا وتؤولون الدهر وتؤولون اليد ويعني السمع والبصر والرجل هنا، هذا ليس تأويل، هذا مفهوم مباشرة من السياق. عندما نقول لإخواننا نحن معكم وهم في أقصى الدنيا، إخواننا الذين هم على الحق وعلى السنة، هل المقصود نحن جالسين معهم؟ إذن معهم بماذا؟ بالدعاء، بالمؤازرة، بالمناصرة. والله معنا معيتان، معية علمية عامة ومعية خاصة. المعية العلمية العامة مع جميع الخلق وهو معكم أينما كنتم، والمعية الخاصة في مثل قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وفي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيك في اثنين الله ثالثهما، يقوله لأبي بكر عندما كان في ماذا؟ في الغار. وهذا واضح من اللغة العربية، لا يحتاج إلى تأويل ولا إلى كبير عناء. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، إلى درس الغد إن شاء الله. نعم. وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. ما زال تقرير عقيدة الأشعرية يقرر في إذاعاتنا وللأسف. نعم. إذاعة النداء الإسلام يأتون بقراء يقولون لهم الإجازة ما الإجازة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن اللوح المحفوظ، عن الله تعالى. نعم. تخرون بهذا. هذه المسألة خطيرة جدا لأنه لا يتنبه لها كل أحد. بعض الناس يأخذ كتب التفسير في بعض إذاعاتنا ويدرسها دون تعقيب. مثلا لو درس تفسير الجلالين هو مليء بالتأويل، لو درس فتح القدير للشوكاني مليء بالتفويض، لو درس تفسير الرازي مليء بالتأويل والتعطيل، لو درس تفسير الآمدي تفسير أبي السعود هو كذلك، لو درس تفسير الزمخشري هو مليء بالاعتزال والتجهم. فكذلك بالنسبة لسند القراءات يا إخوان، القرآن متواتر ولا شك، لا يتطرق إلى ذلك أي احتمال، لكن هناك خطأ في السند، سند القراءات، خطأ بشع وخطير فيه إنكار لكلام الله وتأويل لكلام الله عز وجل. ما هو هذا الخطأ؟ وهذا يوجد عند كثير من القراء، بل عند أصحاب الإجازات العالية في القراءات السبع، بل وفي القراءات العشر. ما هو هذا الخطأ؟ إذا قال المسند مثلا عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ، هذا تأويل واضح وزلل فاضح، لا يجوز السكوت عليه، بل يجب التنبه له، ويجب لمن سمع ذلك أن ينبه القائمين على هذه الإذاعات حتى لا يخرجوا عن منهج السلف. فجبريل لم يأخذه عن اللوح المحفوظ، جبريل أخذه عن الله عز وجل، سمعه من الله، نزل به من عند الله وبلغه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على بلسان على قلبك لتكون من المنذرين، لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. تنزيل كتاب ممن؟ من اللوح المحفوظ. ها اقرأ الأحقاف حاميم، تنزيل الكتاب من الله ليش؟ العزيز الحكيم. هات سورة غافر حاميم، ها تنزيل كتاب من الله العزيز العليم. تعال إلى فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. تعال إلى الأعراف ألف لام ميم صاد ها كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه. وهكذا كل الآيات. القرآن منزل من عند الله منزل من عند الله. فإن قال قائل كيف ماذا تقولون في قول الله عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ؟ نعم هو من جهة الحفظ حفظه الله عز وجل في اللوح المحفوظ. والبعض يقول نزل به جبريل إلى بيت العزة من عند الله في اللوح المحفوظ، لكن هذا ليس بالقوي. نعم هو محفوظ كغيره في اللوح المحفوظ، لكن هو نزل من عند الله، نزل به الروح الأمين من عند الله، أخذه الروح الأمين عن الله. فلا يجوز أيها المعلم للقراءات، لا يجوز لك أن تقول عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللوح المحفوظ، هذا خطأ فادح. وإنما قل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عمن؟ عن الله، إذ أن الله عز وجل هو الذي تكلم به حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته. نعم. يقول صلى الله عليكم، يقول بأنه يعيش في بلد من بلاد الكفر كان إسلاميا قبل، لعله الأندلس. يقول هل مالهم حلال ودمهم حلال؟ هذه قضية خطيرة يرددها بعض الجهلة والسفهاء عبر المواقع، وهو أن أموال الكفار يجوز الاعتداء عليها. أنت إذا كنت يعني تسأل عن المال حرام هو حلام حلال، اسأل عن إقامتك هناك أهي حلال أم حرام؟ بعد أن تحول إلى بلادي كفر فإنه دار كفر وليس دار إسلام. أنا لا أحرم، انتبه، لا أحرم الذهاب هناك لغرض ضروري، إما علم أو تعلم أو دراسة أو سفارة أو عمل شريف لا يخالطه حرام، لا مانع من هذا، أو تجارة أو نحو ذلك، هذا جائز. لكن ماذا؟ أنت الآن جالس بينهم وتطبق قوانينهم وتخضع لها بحذافيرها، اللهم إلا الأحوال الشخصية، وربما لا تجد أيضا من يساعدك فيها. حتى إن الرجل إذا اختلف مع زوجته، نعم يعني تذهب وتشتكيه إلى هؤلاء الكفار. يا أخي قضية الاعتداء على أموالهم ليست حلالا أبدا مهما كان الأمر، ليست حلالا. وما أكثر البلاد الإسلامية التي ضاعت، ليست هذه فقط، ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل النساء، هذا قالته أم آخر ملك من ملوك الأندلس الماجنين الذين ضيعوا الأندلس بمجونهم وخلاعتهم وبعدهم عن الله تبارك وتعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أقول إذا كنت، سواء كنت في بلادهم أم أتوهم إلى بلادك المسلمة، لا يجوز لك غشهم ولا خداعهم ولا أمانة. طيب أنا عندي سؤال، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، أليس كفار قريش محاربين؟ ها؟ محاربين أم لا؟ أعداء أم لا؟ أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ آذوه أم لا؟ لماذا خلف علي بن أبي طالب مكانه؟ لتوزيع ماذا؟ الودائع التي كانت عنده، وبعضها للكفار. لما لا يقول هذه أموال كفار أخذها معي إلى المدينة؟ ها؟ أجيب عن هذا السؤال. أنا قلت لكم إنهم محاربون، مكة آنذاك دار إيش؟ ها؟ دار حرب ودار كفر. المسلمون هاجروا إلا المستضعفين. فهنا رد الأمانات إلى أهلها ووكل عليا في توزيع تلك الأمانات وهاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. فأموال الناس مثلا معك شريك كافر في تجارة، هل يجوز لك أن تغشه؟ هل هذا من دين الله؟ لا والله، بل هذا من دين اليهود، أنت أخذته من اليهود، لا تغشه ولا تضحك عليه ولا تخادعه، كن صادقا حتى مع الكفار، كن صادقا حتى مع الكفار في مجال المعاملات. نعم فضل. يقول أنا من اليمن أتيت لعمرة واعتمرت لله الحمد لكن لم أفعل طواف الوداع، فهل علي شيء؟ الحمد لله، ليس على المعتمر طواف وداع، ليس على المعتمر، المعتمر ليس على المعتمر طواف وداع أبدا، المعتمر ليس عليه طواف وداع، يكفيه طواف السعي والحلق والتقصير أو التقصير. نعم. السؤال الأخير. نعم. يقول في دروس ماضية قلتم إن الجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة. نعم. فأين هو في زماننا هذا؟ نحن قلنا ضوابط الجهاد ألخصها لك من جديد بعد أن استعرضت معك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومتى بدأ الجهاد مع ما حصل للمسلمين من أذى ومن قتل ومن تشريد، ما أعلن الجهاد حتى وجدت الضوابط، والتي تتمثل في 1 الإخلاص لأنه عبادة والعبادة تطلب الإخلاص، 2 الصواب أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس باجتهادات صغار الأسنان حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، 3 إذن الوالدين، 4 إذن ولي الأمر لأنه هو الأدرى بتحقيق المصالح والمفاسد من شرعية الجهاد وهو أدرى بذلك مني ومنك، والأمر 5 وجود الشوكة والمنعة للمسلمين، والأمر 6 وجود الراية التي يقاتل تحتها راية التوحيد، والأمر 7 ألا تكون ثمة موانع كالمعاهدات بين المسلمين وبين من يراد قتالهم، إذا حصلت هذه الضوابط فحي على الجهاد، ونسأل الله أن يتوفانا أو أن يميتنا في سبيله إنه جواد كريم. إلى درس الغد استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.